يعني ايه؟ تخلية من المؤلم وبعدين تحلية بالنعمة. ولذلك هناك فمن زحزح عن ايه وادخل الجنة، اي زحزح عن النار هي دي ايه وقهم عذاب الجحيم، وادخل الجنة هي دي بتاع ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومش بس دولي، قال لك ايه ومن صلح من ابائهم وازواج، يعني ده جابوا العيلة، جابوا كشف العيلة. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. الله. يبقى لما دعوا جابوا الشجرة كلها. قال لك ليه؟ قال لك لان الاباء يصرون بوجودهم مع الابناء، فما تقطعش عليهم هذه النعمة. وقال لك آية تانية جابت بقى الحيثيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الأصل إيه؟ الإيمان. والذين إيه؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الإلحاق تدل على إن في واحد كامل وواحد أقل، وإلا لو كانوا متساويين في العمل يبقوا كل واحد قد بتع دراعه. طيب ألحقنا بهم ذريتهم على إن نعمل متوسط حسابي، يعني نشوف أبائهم عملوا إيه وهما ما عملوش ونقسم على اثنين. قال لك لا، وما ألفناهم من عملهم من شيء. سبحان الكريم. يبقى الإلحاق ده تفضل من الله. ليه؟ لقرة عيون الآباء بالأبناء، بس بشرط أنهم يكونوا إيه؟ مؤمنين. قال لك الله ليه؟ قال لك لأنهم لو مش مؤمنين أبهاتهم يكرهوا أنهم يجوا وياهم. أبهاتهم إيه؟ يكرهوا أنهم يبقوا إيه؟ وياهم. إذن طيب نيجي نقول الله. إذن الإنسان يبقى له ما لم يسعى به؟ نقول لك لا، هو آمن والإيمان عمله. والإيمان عمله، يبقى الإيمان من عملهم. لان ما دام اشترط ايه واتبعتهم ذريتهم بايمان، فيبقى فيه فرق بان ليس للانسان الا ايه ما سعى. ما تنظرش لسعيه هو، انظر حتى لمن خلاه يسعى السعي الطيب. مين اللي خلاه؟ التربيه الصالحه. ولذلك اولد صالح يدعو له. كلمه صالح دي من عمل مين؟ من عمل الاب. يبقى اذا انا لما اديله العمليه دي اديته حقه. وازاي؟ قال لك لأن الأب إذا كان صالحا تحرى أن ينفق على ولده من حل، وحين يتحرى أن ينفق على ولده من حل ربما يضيق عليه في النفقة. ولاد تاني أبهاتهم بيهبشهم ومركبينهم سيارة يروح على المدرسة ولبسينهم كويس وبيأكلوهم كويس ويديهم سندويتش راقي ومش عارف إيه، لأنهم جايبين الفلوس منين؟ من مهاوش. إلا أبوه صالح ما عملش كده، يبقى شقي بالصلاح ولا ما شقيش؟ شقي في دنياه بالصلاح. نقول دي من عمله بقى، كونه صبر على أبوه كده وبتاع، وأبوه يقول له يا ابني ما هي كده، يعني لبس وضع الآن لأبوه كذا وده، يبقى إيه عمل إيه؟ يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ وذلك هناك الآية اللي كانوا يجيبوها دايما، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقول له طيب إحنا بنؤمر بالصلاة على الميت، إن الصلاة دي ما لها فايدة وياه ولا ملهاش؟ إن ما كانش لها فايدة يبقى الأمر بالصلاة عليه عبس، قبلها فايدة عشان ندعي له دعوة خير. طب وهو بقى ما عملش دي، نقول له لا، أنت صليت عليه على مطلق ميت ولا على مطلق ميت آمن بربه؟ يبقى الإيمان بربه عمله ولا مش عمله؟ يبقى اللي خلاك تصلي عليه أنه إيه؟ أنه آمن بإيه؟ بربه، يبقى من عمله. أو قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان حق، فهي منعت العدل إنما منعتش الفضل. الله. الله. نعم. أنا يا يا يا يا اللي عندي ويا بتخدمني، أنت لك عندي 50 جنيه، إنما من آخر الشهر أديك 70 أديك 50، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى دي حق ودي فضل. وأن ليس للإنسان أي حق، انما ما نعيش ان يتفضل بالزياده هو بقى فضل. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. طب وارض دي انك انت العزيز الحكيم ليه؟

يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. وذلك هو الفوز العظيم، الفوز عن النجاح والفلاح، والعظيم لأن كل فوز دو يبقى دون هذا، فوز في الدنيا بمنصب، فوز بجاه، فوز بمال، فوز برزق، فوز ببنين، فوز بحاجة دون هذا الفوز العظيم، لأن فوز الدنيا مآله إلى أن ينتهي. نعم.